دعنا من نظام، نحن عندنا نظام شرعي إلهي فوق النظام الوضعي. يقول اصبي حتى يجي مرأة ثانية أو يجي رجل آخر. نعم وهما معه اللهي إن الآن ما معه اللهي ولا معه رجال، معه رجال ولا لا؟ إذن يقول نسبي ينزلها ولا من الأصل يقول نسبي ترى ما بيقل أنت بتنزلي يشرط عليها من الأصل. لا واحد من الاثنين ما فيها خلق. ايش ما خلق كملنا ايمان لا ولا كمل الفوائد ولا السؤال زعنا حكمة الله. جوابه أنه نعم ولو كانت مشركة، لأن هذا ليس نكاحا، النكاح هو الذي لا بد أن تكون مرأة كتابية، أما إذا كان بعقد بملك يمين فإنه يثبت جواز الوطء ولو كانت مشركة. ما الذي أخرجه من التعريف؟ هل قلنا إلا الرقيق؟ ما الذي أخرجه؟ ها؟ سبحان الله، أبو الرقيق ليس أبا له. ها؟ إيه؟ المملوك يعني إيه؟ المملوك لا ما يكون محرم، المملوك لا يكون محرم. لماذا؟ لا يجوز. لا نعم لكن لا يخلو بها، لكن يعني سقط عنه الحجاب وجاز له النظر لأن للحاجة، إنه مذكور في القرآن ممن يحل النظر إليه. طيب عندنا الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعزم رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. نعم. ما حكم خلوة الرجل للمرأة؟ نعم مطلقا ولو كان زوجا. نعم ولو كان ذا محرم. إذن نقول إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم. ما هو الدليل؟ نريد الحديث الأول هنا. أنا نريد الأول. أو ذا محرم. أحسن. هذا في استثناء، لكن حديث العباس ما فيها، ما هو على أصله. طيب يلا سامي العقيل، بماذا تفسر الخلوة؟ هنا انفراد. أحسنت. فإن كان معهما أحد